بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب فضائل أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان رضي الله عنه. وكنية عثمان أبو قحافة، ويقال اسم أبي بكر عتيق ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن ثين ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي. مات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين وأشهر في آخر جمادى الآخرة يوم الاثنين سنة 13، وهو ابن 63 سنة، ودفن مع النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. قال الله سبحانه وتعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. أعظم فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وصحبته في الغار، وذكر الله سبحانه وتعالى له ذلك في كتابه، وتسميته له بالصاحب، حيث قال: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فمعية الله لأبي بكر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام قبله دليل على خصوصية لا يشاركه فيها أحد، هي معية خاصة زائدة على معية الله للمؤمنين بالنصرة والتأييد. فمعيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصاحبه معية خاصة لا يشرك أبا بكر فيها أحد. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها وأبو سعيد وابن عباس: كان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. وهذا شهرته تغني عن إسناده، يعني أن صاحبه في الغار هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. حديث عائشة سيأتي مطولا في باب الهجرة إلى المدينة، وفيه: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور. أخرجه ابن حديث أبي سعيد أخرجه ابن حبان في قصة بعث أبي بكر إلى الحج، وفيه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أخي وصاحبي في الغار. وحديث ابن عباس في تفسير براءة في قصة ابن عباس مع ابن الزبير، وفيها قول ابن عباس: وأما جده فصاحب الغار، يريد أبا بكر وجد عبد الله بن الزبير لأنه ابن أسماء بنت أبي بكر. ولابن عباس حديث آخر لعله أمس بالمراد، أخرجه أحمد والحاكم. قال: كان المشركون يرمون علي وهم يظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر فقال: يا رسول الله. فقال له علي: إنه انطلق نحو بئر ميمون فأدركه. فقال: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار. وروى عبد الله بن أحمد في زيادة المسند عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر صاحبي ومؤنسي في الغار. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أبا بكر أخي وصاحبي، ولقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. متفق على صحته. الخلة شدة المحبة، وهي محبة مخصوصة نفاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في قلبه لغير الله، يعني لأن الله اتخذه خليلا، فناسب أن لا يتخذ من أهل الأرض خليلا. فهذه محبة مخصوصة من نوع خاص، النبي صلى الله عليه وسلم جعلها لله، يعني جعلها الله عز وجل في قلبه لله وحده لا شريك له. وأخوة رسول الله، أخوة أبي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم شرف أعظم شرف، يقول ولكن أبا بكر أخي وصاحبي، فإذا اختص أبو بكر بالصحبة فهذا يدل على كونه أولى الصحابة بوصف الصحبة. عجبا لمن يسمع ذلك ثم يطعن في أبي بكر رضي الله تعالى عنه ويزعم أنه ارتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله، هذا في الحقيقة قول كفري، قول كفار، ليس قول أهل الإسلام. وكيف يظن بأبي بكر رضي الله عنه ألصق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو الذي رباه وعلمه و يعني صاحبه طول هذه المدة، لم يبق على الإسلام بعد وفاته إلا ساعات، نعوذ بالله، هذا أسوأ الظن للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هو أسوأ الظن بالله عز وجل أن يجعل المرتدين هم رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، نعوذ بالله. هذا قول لا يقوله في الحقيقة مسلم، ولكن بكثرة الجهل وقلة العلم لدى أهل البدع والضلال احتاج الأمر إلى إقامة الحجة، لكن حقيقة القول كفر بلا شك. عن عبد الله هو المسعود رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى كل خليل من خله غير أن الله عز وجل قد اتخذ صاحبكم خليلا، يعني نفسه، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أخرجه مسلم. قوله ولكن الله اتخذ صاحبكم خليلا أي جعله مخصوصا بالمحبة، يقال دعا فلان فخلل أي خص. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقيل هو من تخلل المودة للقلب وتمكنها منه، وقيل الخليل الفقير والخلة الحاجة، كأنه لم يجعل فقره وحاجته إلا إليه، إلا أن الاسم من الفقر الخلة بفتح الخاء ومن المحبة الخلة. المشهور الأول أن التبرؤ من الخلة هي من التي هي من المحبة، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمسة أيام. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه، قالت: يا رسول الله، أرأيت إن راجعت فلم أجدك، كأنها تعني الموت، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. متفق على صحته. هذا دليل على أنه كانت هناك إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم إلى استخلاف أبي بكر، وإن لم يصرح كما قال عمر رضي الله عنه، هو حديث رواه البخاري ومشهور غاية الشهرة، قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. فهذا واضح جدا، هو يعني كالنص في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أبا بكر ولا غيره، بل تركها شورى، لكن أشار إليهم، لأنه إذا كان أبو بكر هو الذي ترجع إليه المرأة ليقضي حاجتها، فهذا دليل على أنه سيكون له الأمر من بعده. عن أبي عثمان قال: حدثني عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب، فعد رجالا. اتفق على صحته. فضل أبي بكر وفضل عمر رضي الله عنهما، وإن أمر عليهما عمرو بن العاص، وإن أمر عليهما من هو دونهما في الفضل والسبق والعلم والديانة، لكن الحب لهما أعلى، ولأبي بكر على الأخص. عن ابن عمر قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد، يعني البخاري. قال أبو سليمان الخطابي: وجه ذلك والله أعلم أنه أراد به الشيوخ وذوي الأسنان منهم، ذوي الأسنان يعني ذوي السن الكبير، الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر شاورهم فيه. وكان علي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث السن، ولم يرد ابن عمر به الإزراء بعلي ولا تأخيره عن الفضيلة بعد عثمان، وفضله مشهور لا ينكره ابن عمر ولا غيره من الصحابة. هذا لا نزاع فيه، مجمع على أن الأفضل بعد الثلاثة علي، بل اختلف أهل السنة قديما في تقديم علي على عثمان في الفضل. من أهل السنة من يقول أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، لكن هذا على الصحيح ليس بصحيح، لكن فيها اجتهاد. إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في الخلافة دليل على فضله رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث حديث عمر دليل على تقديم عثمان، لكن علي بعده بلا نزاع. ولكن مسألة التفضيل في الفضل لا في الخلافة بين علي وعثمان مسألة لا يبدع فيها المخالف، التي يبدع فيها المخالف ويضلل الطعن في خلافة أي واحد من الخلفاء الأربعة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ويبدع المخالف أيضا إذا فضل عليا على أبي بكر وعمر، لكن تفضيل علي على عثمان يخطأ فقط، والمسألة فيها اجتهاد ولا يضلل ولا يبدع. وهؤلاء الذين يسمون شيعة أهل السنة يقدمون عليا في الفضل ويثبتون فضل أبي بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان عندهم مع الاتفاق على خلافة الأربعة بالترتيب الذي حدث: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. يقول: وفضل علي مشهور لا ينكره ابن عمر ولا غيره من الصحابة، وإنما اختلفوا في تقديم عثمان عليه، فذهب الجمهور من السلف إلى تقديم عثمان عليه، وذهب أكثر أهل الكوفة إلى تقديمه على عثمان، تقديم علي على عثمان. وسئل سفيان الثوري: ما قولك في التفضيل؟ فقال: أهل السنة من أهل الكوفة يقولون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قيل: فما تقول أنت؟ قال: أنا رجل كوفي، يعني موافق للترتيب المشهور. وقد ثبت عن سفيان أنه قال آخر قوله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني وهو ممن كان يقول غير ذلك، آخر قوله يعني رجع إلى يعني إلى قول جمهور أهل السنة. عن محمد بن الحنفية، هو ابن علي رضي الله عنه، لكن خص بالنسبة إلى أمه يعني تفريقا له عن باقي ذرية علي رضي الله عنه من فاطمة خصوصا. محمد بن علي ابن المرأة الحنفية من بني حنيفة التي كانت أم ولد لعلي رضي الله عنه من سبي الردة الذين اختلف فيهم الصحابة وفي أول الأمر، ثم انقطع الاختلاف في أن المرتدة لا تسبه وأصبح الإجماع على ذلك، لكن قد مضى الأمر في الأول على الاجتهاد بنو حنيفة اللي هم قوم سيدنا الكذاب. فأم محمد هي الحنفية. عن محمد ابن الحنفية قال: قلت لأبي، لو علي بن أبي طالب: يا أبتي، أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر قلت ثم من؟ قال عمر. وخشيت أن أقول ثم من فيقول كذا، فقلت ثم أنت؟ فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين. حديث صحيح أخرجه محمد رواه البخاري. هذا من أصح ما ثبت عن علي رضي الله عنه في أن علي يقدم أبا بكر ثم عمر رضي الله عنه على نفسه، وأبى حتى أن يذكر نفسه ثالثة، ولم يذكر نفسه بعدهما، وإنما قال ما أنا إلا رجل من المسلمين، تواضعا منه رضي الله عنه. عن جميع بن عمير قال أتيت ابن عمر فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض. أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن. قال هذا حديث حسن وغريب، ذكر البغوي فيه بعض الضعف، لكن هو يعني له شواهده. باب في فضائل عمر بن الخطاب ابن نفيل أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه، ولي 10 سنين حجها كلها، حج في 10 سنين كاملة، قتل في ذي الحجة 23 رضي الله عنه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه كان فيما خلا قبلكم من الأمة ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر بن الخطاب. متفق عليه. قوله محدثون، المحدث الملهم، يلقى الشيء في روعه، يريد قوما يصيبون إذا ظنوا، فكأنهم حدثوا بشيء فقالوه ألقي في روعهم، وهو محدث فعلا، حدثه الملك، ألقى في روعه ذلك، ألقى الملك في روعه أن يقول شيئا. يقول وتلك منزلة جليلة من منازل الأولياء. عن محمد بن سعد عن أبيه قال استأذن عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يسألنه ويستكثرنه، يستكثرن من السؤال، يطلبن طلبات كثيرة عالية أصواتهن على صوته صلى الله عليه وسلم من لينه عليه الصلاة والسلام ورفقه، تركهن على ذلك. قال فلما استأذن عمر تبادرن الحجاب، هم كنا محجبات لكن هنا حجاب الجدر، دخلنا في ستر آخر بعيدا حتى لا يراهن عمر رضي الله عنه. قال فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال أضحك الله سنك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك بادرنا الحجاب، خافوا من عمر رضي الله عنه ودخلوا جوه. فقال عمر أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، ثم أقبل عليهن فقال أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أفعل التفضيل ليس على بابه، والآخرة خير وأبقى، معنا الدنيا لا بقاء لها ولكن بمعنى هي باقية، بمعنى أن عندك من الغلظة والفظاظة ما ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب، فوالذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. حتى الشيطان يهرب من إيه؟ سيدنا عمر. وليس النساء يدخلن فقط الحجاب يبادرن، بل الشيطان يهرب من عمر بقوته في الحق رضي الله عنه. اتفق عليه. أتهبنني من قولهم هبت الرجل إذا وقرته وعظمته، يقال هب الناس يهابونك، أي وقرهم يوقرونك. والفج الطريق الواسع، ومنه قوله سبحانه سبلا فجاجا، أي طرقا واسعة. هذا دليل على أن الشيطان يبتعد عن عمر رضي الله عنه. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه. ولا يعني هذا العصمة ولكن التوفيق، وإلا فقد أخطأ عمر رضي الله عنه يوم الحديبية وعمل لذلك أعمالا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لمن أعطي الدنية في ديننا، ولم تكن دنية بل كان فتحا. وكذلك أخطأ في مسائل رضي الله عنه، يعني لا يختلف العلماء اليوم على عدم القول بقوله فيها، كعدم التيمم للجنوب مثلا. فهذا مع أنه قول عمر أن الجنوب لا يتيمم وأن التيمم للوضوء فقط، كل العلماء قد تركوا هذا القول. ومسائل أخرى معروفة: إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه، هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وإسناده صحيح، صححه ابن حبان وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد. عن غضيف بن الحارث قال: مررت بعمر بن الخطاب ومعه نفر من أصحابه، فأخذ كمي رجل منهم فقال: يا فتى ادعو لي بخير بارك الله فيك. قال: فقلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أنا أبو ذر الغفاري. سبحان الله، يعني أبو ذر أعلى قدرا ومع ذلك يطلب الدعاء من بعض التابعين. قال: قلت: يغفر الله لك، أنت أحق. قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لك: نعم الغلام. وسمعت رسول الله وضيفي بما معدود في الصحابة ودعوه من صغار الصحابة، قال: سمعت، لا سمع ولا هو من التابعين، وضيف بن الحارث من التابعين، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لك: نعم الغلام. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. فلأجل مدح عمر رضي الله عنه وضيف بن الحارث سأله أبو ذر أن يدعو له. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو فيه عن عنة بن إسحاق ولكن يتقوى بالذي قبله. قال عن عامر قال: قال علي: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. السكون إلى الحق، هذا هو المقصود، والله أعلم. الحديث فيه شريك ابن عبد الله سيء الحفظ. قال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر رضي الله عنه إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال. وقال عبد الله بن مسعود طبعا إلا قصة الفتح، طبعا أخطأ حيث قال: لمن أعطي الدنية وأنزل الله فيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لكن وافق ربه في مسائل. قال عبد الله بن مسعود: ما رأيت عمر قط إلا وكأن بين عينيه ملكا يسدده. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء بنت ملحان امرأة أبي طلحة اللي هي أم أنس رضي الله عنهم. قال: فسمعت خشفة فقلت: من هذا يا جبريل؟ خشفة هو صوت الأقدام، أصلها الحركة، معناها هنا ما يسمع من حس وقع القدم. فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: بلال. ورأيت قصرا من درة بيضاء بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا يا جبريل؟ قال: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. قال عمر: بأبي أنت، بأبي وأمي يا رسول الله، عليك أغار؟ وما هي في لغتنا الدارجة منك، أغار منك يعني، لكن هي في اللغة العربية أغار عليك، يعني أغار على أهلي بسببك. عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه، حديث المنظم متفق عليه، عن أبي، وفي فضيلة للرميصاء رضي الله عنها أم أنس وأنها من مبشرة بالجنة وفضيلة لبلال أيضا. عن أبي سعيد وأنه بشر بالجنة، بلال بشر بالجنة. عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت الناس في المنام يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره، يعني وصل للأرض يجره، فقال من حوله: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين، يعني دين عمر فاضل وعظيم وواسع كبير أكثر من حاجته، يعني حقق الكمال المستحب ليس فقط الكمال الواجب. اتفق على صحته. عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. فعمر رضي الله عنه في العلم بالمنزلة العالية، يعني شرب وتعلم من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث متفق عليه. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب، على بئر عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى بقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطل. اتفق على صحته. القريب البئر تحفر فيقلب ترابها قبل أن تطوى، والغرب ذلو الثانية وهي أكبر من الذنوب، والاستحالة تحولت الذلو الصغير ده تحول إلى ذلو إيه؟ إلى ذلو كبير. فبعد نزع أبي قحافة رضي الله ابن أبي قحافة اللي هو أبي بكر رضي الله عنه، النزع اللي هو الأخذ من يعني ماء البئر وإخراجه للناس. يقول: والعبقري يوصف به كل شيء بلغ النهاية في معناه، يعني لم أرى رجلا كاملا من الناس، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. العطن مناخ الإبل إذا صدرت عن الماء الواء، ومعناه حتى رووا وأرووا إبلهم فأبركوها وضربوا لها عطنا، حتى ضرب الناس بعطن، ضربوا لها عطنا يعني سكنوا الإبل واطمأنوا. وهذا فيه إشارة إلى قصر مدة خلافة أبي بكر وقلة الفتوحات فيها، وإن كانت ضرورية عظيمة، يعني ضرورة عظيمة، لأن حروب الردة ومنع الزكاة حمت رأس مال الإسلام. استغفر الله. وأما نزع عمر رضي الله عنه فطول مدته وكثرة الفتوحات وتمصير الأمصار والخير الذي حصل للمسلمين على يديه رضي الله عنه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت أني أنزع على حوض أسقي الناس، فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليريحني، فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. دعاء لأبي بكر، فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه، ليس تنقيصا من شأنه. قال: فأتاني عمر بن الخطاب فأخذها منه، فلم ينزع رجل نزعه حتى ولى الناس والحوض ينفجر، يعني من كثرة الماء الذي هي. اتفق على صحته. أنزع أستقي بالدلو باليد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا على بئر أستقي جاء ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفيهما ضعف والله يغفر له. ثم جاء عمر فنزع حتى استحالت غربا في يده، وضرب الناس بالعطن، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه. اسنده صحيح، يعني يسقي سقيه. استحالت غربا أي انتقلت في يد عمر من الصغر إلى الكبر. رواه ابن عمر وهذا رواه البخاري. يقول وفي روايته ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت غربا، والغرب الدلو العظيمة، فإذا فتحت الغرب فهو الماء السائل بين البئر والحوض. وأراد أن عمر لما أخذ الدلو عظمت في يده. قلت قوله وفي نزعه ضعف لم يرد به نسبة التقصير إلى الصديق في القيام بالأمر، فإنه جد بالأمر وتحمل من أعباء الخلافة ما كانت الأمة تعجز عن تحملها. ولذلك قالت عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب واشرأب النفاق، ونزل بأبي بكر ما لو نزل بالجبال الراسيات لها ضحى. قال عمر في أبي بكر يرحمه الله لقد أتعب من بعده. بل ذلك إشارة إلى أن الفتوح كانت في زمن عمر أكثر مما كانت في زمن الصديق لقصر مدة أيام ولاية الصديق، فإنه لم يعش في الخلافة أكثر من سنتين وشيء. شكرا ذنوبا أو ذنوبين، امتدت ولاية عمر 10 سنين، وقيل الذنوبان إشارة إلى خلافته سنتين وأياما. والعبقري قال أبو عمرو بن العلاء يقال هذا عبقري قوم كما يقال سيدهم وكبيرهم وقويهم. يقال الأصل في العبقري فيما يقال أن عبقر قرية يسكنها الجن فيما يزعمون، يعني حكايات أصلا، فكلما رأوا شيئا فائقا غريبا مما يصعب عمله ويدق، أو شيئا عظيما في نفسه نسبوه إليها فقالوا عبقري، ثم اتسع فيه حتى سمي به السيد الكبير. العبقري في قوله تعالى سبحانه وتعالى وعبقري حسان أي طنافس ثخان، يقال قال أبو بيد يقال للبسط كلها عبقري، يعني سجليد، يعني حاجة. فأما قوله فلم أرى عبقريا يفري فريه أي يعمل عمله ويقوى قوته ويقطع قطعه. يقال تركته يفري الفرية إذا عمل عملا فأجاد فيه فأجاد. وهذا كله إشارة إلى ما أكرم الله سبحانه وتعالى به عمر رضي الله عنه من امتداد في مدة خلافته ثم القيام فيها بإعزاز الإسلام وحفظ حدوده وتقوية أهله. قال عبد الله بن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. أخرجه البخاري في صحيح. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. فأصبح عمر فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. حديث غريب. تكلم بعضهم في النضر أبي عمر. أخرجه الترمذي. النضر هو ابن عبد الرحمن الخزاز متفق على ضعفه، لكن رواه أحمد والترمذي وابن سعد من حديث ابن عمر، حديث الواضح حديث ابن عباس من حديث ابن عمر قال بلفظ اللهم عز الإسلام بأحب الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب. سنده حسن. وصححه ابن حبان. وصححه الحاكم من طريق آخر لفظ اللهم أيد الدين بعمر بن الخطاب، ووافقه الذهبي. في الروايات الأخرى فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى في المسجد طاهرا. عن أنس قال قال عمر وافقني ربي في 3. هي الروايات في الصحيح وافقت ربي، وليس المقصود هذه 3 فقط، فهي أكثر، لكن هو ذكر في هذا الموطن 3. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قلت رسول الله إنه يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. قال وبلغني بعض ما أذين رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه، قال فدخلت عليهن فجعلت أستقريهن واحدة واحدة. قلت والله لتنتهين أو ليبدلنه الله أزواجا خيرا منكن، حتى أتيت على زينب فقالت يا عمر أما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ قال فخرجت فأنزل الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، إلى آخر الآية. ذكروا موافقات عمر للقرآن، ذكروا منها 15 موضعا. هذا الماضي حديث صحيح، ولكن أخرجه مسلم من رواية عمر قال وافقت ربي في 3، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارة بدر، باب 4 في الصحيح. أستقريهن أي أتتبعهن، يقال قروت واقتريت واستقريت، ومنه الحديث فخرج يستقري الرفاق، فجعلت أستقريهن يعني أتتبعهن. عن قتادة وحماد قال كان ابن مسعود يقول إن عمر بن الخطاب كان حصنا حصينا للإسلام يدخل فيه ولا يخرج منه، فلما مات عمر انثلم من الحصن ثلمه فتحت فيه فتحة، فهو يخرج منه ولا يدخل فيه، يعني بالقدر الذي كان يدخل فيه في زمنه. يقول وكان إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، فإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر بن الخطاب، وكان فصل ما بين الزيادة والنقصان، والله لوددت أن أخدم مثله حتى أموت. رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاع. فحيهلا بعمر معناه هلم، أي فهات عجل بعمر، ومعنى قولهم حي على الصلاة أي هلموا إليها وأقبلوا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أشد بقى يقول إنه أبو بكر إذا كان عمر يهرب منه الشيطان، أبو بكر أبعد من الشيطان منا من الله عز وجل. هل رجع أبو بكر في مسائل مثل ما رجع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه؟ واتفاق أهل السنة على عدم الأسماء، ولكن أنا لا أستحضر مسائل مثل هذه. لا، أبو بكر كان هو الذي على صواب في هذا مسألة ميراث فاطمة رضي الله عنها، كان أبو بكر هو المصيب. ميراث الجدة لم يعرفها أبو بكر، ولكن لما علم الحديث قضى به. احنا بنقول حاجة أبو بكر فضل عليها زي ما عمر فضل على الجنوب مثلا، وإيه مسألة اجتهادية، مسألة تفضيل الإفراد على القران والتمتع، هو الراجح فيها فضيلة الإيه؟ التمتع، لكن مش مجمع عليها. ده كثير من العلماء يقولون إيه بفضل الإفراد موافقة لأبي بكر. لو حد يتذكر شيئا يخبرنا. كويس ماشي. في حديث تأويل أبي بكر للرؤيا، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال أقسمت عليك لا تخبرني ما أخطأت فيه، فقال لا تقسم. ما تعليقكم على ما نشر من أخبار كاذبة عن تحالف حزب النور مع بعض فروع الحزب الوطني وذلك عبر قناة إسلامية قناة دي؟ اللي كتب الخبر يقول لنا قناة دي. طبعا هذا كذب. أولا قناة هل يمكن أتحالف ضد أحد واحد من يعني كبار الدعاة عندنا يعني وهنتحالف لواحد يعني ليس منتمي للتيار الإسلامي؟ هذا كذب. دكتور ياسر عبد القوي أحد يعني الدعاء في الدعوة إلى الله عز وجل وأحد فاضل الإخوة في الحزب، لا يمكن أن نتحالف ضد أنفسنا. نتحالف ضد نفسنا وبعدين نتحالف إمتى؟ فوز الانتخابات بعد ثاني بعد أول يوم، يبقى الدعوة طول الأسابيع اللي فاتت والشهور اللي فاتت إلى انتخاب دكتور ياسر، ثم بعد ذلك نقول احنا تلفنا ضده، شيء عجيب والله. اي مكان يعني القضية طبعا اذا كانوا جايبين واحد ملتحي بيقولوا انتخبوا حزب النور وانتخبوا هشام طلعت، يبقى ده دليل ان حزب النور فعل ذلك. ثم واحد عامل ورق من اي انتخب حزب النور وحاطط نفسه بدل الشيخ عبد المنعم الشحات، يبقى هو ده حزب النور اللي عمل كده. واحد موظف عند طلعت مصطفى ملتحي قال للناس اللي هو بيقوله صاحب الشركة بتاعته، يبقى ده معناه ان حزب النور يفعل ذلك. وتكرر الامر سيدنا ان احنا برضه نفس النظام كده، لانه في فرق من مرشحين اخر يعني يحطوا القايمه ويحط نفسهم في الولد الحزب المرشح. هذا يعني كفى المرء كذبا ان يحدث لكل ما سمع. حكم النساء اللاتي أعطينا أصواتهن لحزب سويرس مقابل المال. أعوذ بالله. أولا مسألة شراء الأصوات وأخذ الأموال ده أمر منكر عظيم النكارة، فضلا أن يكون يعني يعلمنا أنه حزب كذلك ويطين. لكن على أي الأحوال هناك من يعني يسمع في الإعلانات أن هذه الكتلة أو هذا الحزب لا يرى تعديل المادة الثانية، بل يرى أنه مع مبادئ مع بقاء مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر الرئيس للتشريع، فربما يخدعني بعد نحسب الظن يعني. عشان يبقى في دعاية. دخلت مسجد لصلاة المغرب ثم وجد به قبر، فماذا أفعل؟ علما بأني صليت حتى لا تفوتني الجماعة. لا أخطأت، إذا علمت قبل أن تدخل في الصلاة خرجت ولو فاتتك الجماعة، ولكن إذا صليت ثم علمت صحت صلاتك. على أي الأحوال الصلاة صحيحة في هذه الحالة مع الإثم. لا حول ولا قوة. واحد يقول أحد العوام قال بيقولوا أنا أرفم منكم ومن شكلكم ورغم كده جاي أنتخبكم، مش عشان أنتم كويسين لكن عشان الإسلام. هذا نحب ويؤلمنا أن يقول عن الإخوة كذلك. يعني أنا أتمنى أن هو الإخوة يعني يكونون في معاملتهم للناس أحسن مما هم عليه حتى لا يحصل هذا الضيق من بعض العوام، ولكن حبه للإسلام نحن نفرح به. أقول هذا الرجل كان قد تعرض لضائقة مالية شديدة ولجأ إلى بعض الإخوة الذين نعلم أن الله قد وسع عليهم من فضله فخذلوه واحدا تلو الآخر. نسأل الله أن يوفق الإخوة للإحسان إلى الناس. مات رجل ولم يصم رمضان وكان مريضا، هل تصوم مكانه زوجته؟ إذا كان مريض مرضا يرجى برؤه فهذا عليه القضاء. إذا بقي مدة بعد رمضان يمكن أن يقضي فيها فهذا تصوم عنه زوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام مات عنه وليه. ويشمل هذا كل من مات عليه صيام صام عنه وليه. أنا قلت إيه؟ صام عنه وليه. فيظهر من هذا كل الأقارب يمكن أن يصوموا إذا كان قد وجب عليه القضاء. ويجوز أن يتعدد الصائمون، فلو قسموا أيام رمضان عليهم هذا يصوم خمسة وهذا يصوم ستة حتى يقضى عليه كان جائزا. سبحانك اللهم.